بي الحياة إذا بها يوما تبرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت أنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت فروحنا قد تلفها وبين همه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا تزال هذه دروسنا في العشرة الزوجية، فهي دروس إلى كل أسرة مسلمة. وقد بدأنا الكلام فيها مع الزوج، مع الرجل، إذ أنه الرأس، المديرة، المدبرة، المسؤولة عن البيت. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ريحانة البيت. كلامنا اليوم مع ملكة هذه المؤسسة العظيمة، ملكة البيت، التي إذا توقفت تلك المؤسسة، وإذا مرضت تعطلت تلك المؤسسة التي تبدأ يومها والجميع نائمون وتستمر ساهرة ليلها بعد أن ينام الجميع. كلامنا اليوم مع الزوجة، والله سبحانه وتعالى قد أمر الرجال بالسعي والكد والشقاء والعمل ليخدم هذه الملكة في مملكتها، لتتفرغ هي لشؤون هذه المؤسسة. نعم، البيت هو المؤسسة التي لو صلحت هذه المؤسسة البيت لصلحت سائر المؤسسات، ولو فسدت لفسدت سائر المؤسسات، لو صلحت لصلح المجتمع، ولو فسدت لفسد المجتمع. ولهذا حرص أعداء الإسلام على إخراجها من بيتها، من مملكتها، ليس لأنهم حريصون على إصلاح المجتمع، ليس لأن هذا الجزء معطل وينبغي أن يعمل ليرفع من شأن المجتمع. أحمق من يصدق ذلك، أحمق من يتوقع أو يظن أن أعداء الإسلام في أي مقولة لهم يبغون إصلاحا، أحمق من يصدقهم، كما أنه أحمق من يصدق الثعلب يوما بنكره ودهائه لو نادى على فراخ في قفصها يرغبهن ويحثهن على الحرية والخروج. فمن صدقه من الحمقى فخرج ناله وأخذه وأصابه، ومن فهم مكره ووقف على حقيقة الأمر ما صدقه وما خرجت من بيتها. إن الأمم والدول تزول وتتدمر وتبقى أسرة مسلمة مستمسكة، فإذا هي كبيت الأرقم ابن الأرقم تقوم به أو بها بهذه الأسرة دولة الإسلام مرة أخرى بعد أن تزول. يحارب الإسلام في القيم والأخلاق والدين حتى يغلب الفساد على الإعلام والتعليم وغيره، وتبقى الأسرة المسلمة بمبادئها وقيمها ودينها، فتنير الدنيا وتعود دولة الإسلام بقيمه ومبادئه ببقاء أسرة. نعم يا أخواني، هذه المعاني معاني عظيمة ومهمة ينبغي أن تستحضرها كل امرأة قبل أن نذكر لها حق زوجها أو حقوق أولادها أو ما أنيط بها من أعمال، حتى تستحضر نية عظيمة. فالقرار في البيت عبادة لا تعدلها للمرأة عبادة، دون هذه العبادة كل شيء حتى الجهاد بالنسبة للمرأة. فلما كانت أعظم العبادات قرارها في البيت وما يترتب عليه من معاني عظيمة ومسؤوليات جسيمة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك كله فقال: والمرأة راعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. البيت، المال، المتاع، الأولاد، الزوج، الأسرة، لبنة المجتمع المسلم، هذه هي مسؤولية المرأة، هذه هي مسؤولية المرأة، وهي على ذلك راعية ومسؤولة. فحملها الإسلام مسؤولية هذه الأسرة، مسؤولية هذا البيت بما فيه من زوج وولد وعيال ومال ومتاع وغيره. المرأة في الحقيقة يا أخواني بقرارها في البيت تؤدي عمل وزراء، ليست مبالغة ولا تحسين لقول في درس أو في خطبة. المرأة وزيرة اقتصاد، فلو كانت مدبرة في إنفاقها غير مبذرة لحسن اقتصاد البلاد. ولك أن تتخيل امرأة تصرف في بيتها 2000 جنيه، ثم عرفت أنها عن ذلك مسؤولة فأخذت تدبر فصارت 2000 ألفا، ولا تكن قاصر النظر إلى عمل امرأة واحدة، ولكن انظر إلى نساء مسلمات ينطبق عليهم ذلك المثال. فبدل من أن تكون نسبة الاستهلاك في دولة 100 مليار صارت 50 مليارا، تحسن نسبة الاقتصاد بنسبة 200%، الضعف. وهكذا، فهي في الحقيقة المؤثر الحقيقي في اقتصاد البلاد. فعليها تدور الأسرة لزوج وولد وامرأة، بيت، وحدة من وحدات المجتمع. المرأة وزيرة تعليم وتربية، ولك أن تقارن بين امرأتين، امرأة تتابع أولادها وتتفقد أحوالهم في آدابهم وسلوكياتهم وتربيتهم على الأخلاق والمبادئ، بل وفي تعليم وتثقيفهم وتزويدهم بما يحتاجون من معلومات في دراساتهم أو في حياتهم. شتان شتان بينها وبين امرأة لا ترعى ذلك، فيخرج من الأولى علماء ودعاة، يخرج من الأولى أصحاب علوم ومعارف وآداب وتربية، والثانية تخرج الجهال والفتقة وغير المتربين وغير المؤدبين. فالنماذج التي تخرج من المجتمع في صورة أفراد ذو علم أو ذو أدب إنما هو نتاج نساء صالحات ومربيات فاضلات. والعكس صحيح، ما نرى من صور الإجرام والفسوق والانحلال رجالا ونساء في الشباب والبنات إنما هي صورة لامرأة فاسدة ما أدبت ولدا ولا بنتا. فهي في الحقيقة وزيرة التربية والتعليم، هي وزيرة الشؤون الاجتماعية، سواء بما تحققه من سكن لزوج أو استقرار لولد، فهي مصدر السكن والاستقرار. ولك أن تنظر إلى بيت نشبت فيه خلافات بين زوجين، زوج وزوجة، وانظر إلى حال الزوج، وانظر إلى حال الزوج، وانظر إلى حال العيال، يفسد كل شيء. إذا عدمت تلك المودة والرحمة والسكن المذكورة في كتاب الله عز وجل انعدم كل شيء. فالأب مضطرب لا يسكن قلبه ولا تسكن الجوارح، يظهر هذا في كل سلوكياته مع إخوانه في المسجد، في العمل، في عبادته، وكذا المرأة وكذا الأولاد. فتلك المرأة التي تصبر وتصابر لأجل تحقيق ذلك السكن والمودة إنما تكون مصدر لانطلاق الجميع وتقدم الجميع لإصلاح كل شيء. من هنا كانت المسؤولية في حقها عظيمة، ولهذا جعل لها الشرع القرار في البيت عبادة جليلة عظيمة، خلفها مسؤوليات يعلمها الذي خلق الذكر والأنثى والذي حثها على القرار في البيت وأمرها به. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة حتى إذا سمعت أي امرأة أي أمر وإن دق في نظرها في حق زوج أو ولد أو بيت تجله وتعظمه، إذ أن الأمور تعظم بغاياتها وأهدافها وما تؤدي إليه. فإذا كانت هذه الغاية والهدف والمقصد من دور المرأة هان عليها كل شيء، وكانت هذه الطاعات المأمورة بها في حق زوج أحب إليها من الماء البارد، إذ أنها تودي بها إلى الجنة، إذ أنها تسلك بها هذه الأعمال العظيمة التي تطمع في مثلها كل امرأة صالحة ذات سن عالية. وبعد هذه المقدمة، أول عنصر تصلح به المرأة كزوجة هو اعتقادها في الرجل. ماذا يعني الرجل بالنسبة للمرأة؟ ماذا يعني الزوج بالنسبة للزوجة؟ ما مكانة الزوج عند امرأته؟ هذه المعاني مهمة، ويوم أن يغيب هذا المعنى عن ذهن وقلب المرأة تنشد من قريب أو من بعيد مع تفاوت هذا النشوز. أولا الزوج هو الرجل، والله يقول وللرجال عليهن درجة. الزوج هو القوام، الرجال قوامون على النساء، وقد فصلنا في معنى هذه القوامة لما تحدثنا مع الزوج. ثالثا الزوج هو الرئيس، هو الولي، هو الوالي، هو السيد، هو الزوج، هو الذي انتقل إليه كل ما كان للوالدين، هو الرئيس الراعي المسؤول لقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والزوج هو الولي، هو والي هذه المملكة، ولهذا استمع إلى قول عائشة رضي الله عنها تقول يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدم زوجها بحر وجهها. وعن عثمان عن عطاء عن أبيه قال قالت ابنة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. الزوج والي، والي، ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. الزوج سيد بنص كتاب الله عز وجل، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، أي زوجها. وقال عمر بن الخطاب النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كلمته، وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان أسيرات. نعم، فإن الزوج قد ينكح امرأة سوى امرأته وامرأتين وثلاث وأربع، والمرأة ليس لها ذلك، أسيرات عوان عندكم. ولهذا كان وليهن هو الله، والإساءة إليهن عند الله عظيمة. هذا الضعف الفطري الخلقي الكوني لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وجعل لها سندا وعونا من عنده، هو الزوج المنتظر الحبيب الذي جاء على شوق، ولكن النساء ينسين. انتقل إليه بالزواج كل ما كان للوالدين، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، هو كل شيء إلا أنه ليس إلها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه المكانة للزوج في قلب المرأة يوم أن تستحضرها المرأة وتفهمها استقامت واستقامت الأسرة، بل واستقام الزوج. ف فالزوج أملك بالزوجة من أبويها، وطاعته عليها أوجب من طاعتها لوالديها. عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند الحاكم والبزار بسند حسن، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها: قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. فأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في أكثر من حديث، يبين أن هذه المكانة للرجل عند المرأة توجب عليها الطاعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذا القول منه سبحانه يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا، من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. تذكروا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية، وسأل أبو بكر: هل على أحد من ضرورة أن يدخل من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاب، قال: نعم نعم، يمكن لبعض الناس أن يدخلوا من أي الأبواب شاء، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه المنزلة العالية التي كلما سمعنا هذا الحديث اشرأبت لها أعناقنا وطمعت فيها قلوبنا أن ندخل من أي أبواب الجنة شئنا، جعلها الشرع للمرأة لو أطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، دخلت الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أو لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي لفظ أبي داود: لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن بما جعل الله لهم عليهن من الحقوق. وفي المسند عن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وفي سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان لها أن تفعل. قال شيخ الإسلام: أي لكان حقها أن تفعل، أي لصار ذلك واجبا عليها. وجاء هذا الحديث في المسند أيضا وفي سنن ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأثاقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذه الأحاديث كلها ينبغي أن تجتمع في قلب المرأة لتستحضر لذلك نية، تستحضر لذلك قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بل جاء التحذير من خلاف ذلك تحذيرا شديدا، فعند ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يعود، والمغضبة لزوجها، والسكران حتى يصفو. وعند النسائي والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. هذه كلها أحاديث في بيان وجوب طاعة الزوج، وجوب طاعة الزوج. وهذه الطاعة تكون في كل شيء إلا في ترك الواجب أو فعل المحرم. هذه الطاعة تكون في كل شيء إلا إذا أمر الزوج المرأة بترك واجب من الواجبات الشرعية أو أمرها بالوقوع في محرم، فلا طاعة حينئذ لمخلوق في معصية الخالق. لا تفعل المرأة الحرام إرضاء لزوجها ولا تملقا له، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكان أول من يسخط عليها زوجها الذي أرضته في سخط الله، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وكان أول من يرضى عنها من أسخطته في رضا الله سبحانه وتعالى وهو زوجها. فلو أن زوج أمر زوجته: والله أنا شايف حوالي التخينة استخدمناها شوية، ربنا عمل بطاعته وتزيني، فلا طاعة له، فلا طاعة له، لأن هذا من النمط وهو من الكبائر، فلا طاعة له في المعصية. لو أمرها لتنعل شعرها أو تقصفه أو تمعوصه أن تصل شعرها لتتزين له بذلك فلا تفعل، فلا تفعل، وإن كان ذلك يسخطه فإن الله يرضى عنها ويرضيه عنها. فصح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. لو دعاها زوجها إلى الجماع وهي حائض فلا تطيع. ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا أراد منعته، إذا طلب منها أن يجامعها في ذبورها لا تطيع، وإن أدى ذلك إلى الطلاق. لأن من الأزواج الخبيثين من يطلب ذلك ويظهر امرأته عليه ويكثر استفتاء النساء في ذلك فلا طاعة له. وإن آل الأمر إلى طلاق فالطلاق خير من بقاء من مع مثل هذا الرجل. لو طلب منها أن تصف له امرأة من صويحباتها أو صديقاتها أو ممن تعرف لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها، لا تطعه في ذلك. وإن قهرها عليه وإن جبرها فلا تفعل، وليس هذا من عصيانه في شيء، هذا من طاعة الله. وإن أسقطه فالله يرضيه عنها، وهكذا. فلطاعة الزوج حدود، وهي ألا يتعدى الواجب والمحرم، لا يأمر بترك واجب ولا يأمر بفعل محرم، سوى ذلك من المكروهات أو المستحبات أو ما دون ذلك أي أمر كان فالطاعة له في كل شيء. وإن لم تظهر الحكمة للمرأة، فكثير من الأوامر يأمر بها هذا الوالي، هذا القوام، هذا المسؤول عن الأسرة، ولا تعي المرأة ما يقصده من وراء، وإن كان مقصدا ضعيفا، وإن كان مقصدا لخاصة نفسه، ما دام لم يأمر بحرام ولا ترك واجب فيجب عليها أن تطيع. هذه المعاني ينبغي أن تتمثل في قلب المرأة وأن تفهمها جيدا، إن الأمر أمر وجوب، تركه حرام. فأكثر الخلافات الزوجية تنشب من جراء ذلك ومن وراء ذلك. وأحببت أن أقدم واجبات الزوج وواجبات الزوجة، حتى إذا تكلمنا عن الخلافات الزوجية استطعنا أن نضع النقط على الحروف ونضع الأمور في نصابها، إذ يعلم الواجبات والحدود والحقوق فلا نتعدى ذلك. من أعظم تلك الحقوق التي يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيها الجماع، الجماع. وهذا هو ما سمي به عقد الزواج، عقد النكاح، لأنه يجعل النكاح أعظم مقاصد الزواج للرجل وللمرأة وللدنيا، إذ لا تكون هذه الدنيا إلا بنكاح، بقاء النفس وبقاء الذرية. وهو أغض للبصر وأحصن للفرج، فصلاح الزوج بغض البصر وحفظ الفرج، وصلاح الزوجة بغض البصر وحفظ الفرج إنما يكون بذلك النكاح. وقد ذكرنا ما للمسلم عن سواه من الكائنات من مقاصد ونوايا في هذا النكاح عندما تكلمنا عن واجبات الزوج أو حق الزوج. ولهذا شدد الشرع في امتناع المرأة من هذا الحق. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وذكرنا الحديث الثلاثة الذين لا يقبل منهم صلاة، وهو عند ابن خزيمة بسند صحيح، ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم، منهم امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. ومما ورد في الحث على سرعة الإجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وفي صحيح ابن حبان: إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فلتأته وإن كانت على التنور. يعني التنور الفرن. وهذا الكلام فهمه الصحابيات، لأنهم تخيلنا هذا المعنى، امرأة على التنور على الفرن. تخيل امرأة تطهى الطعام وتعد الطعام ويحتاجها زوجها لنفسه، نقول لها: ينبغي أن تتركي ذلك الطعام وتأتي زوجك. إن كثير من النساء يمتنعن، بل أقصد يتأخرن عن تلك الإجابة لأعمال البيت من طبخ أو غسل أو أولاد أو نحو ذلك. أعظم الحقوق بالنسبة إليك هو الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعاها لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. تغلق كل شيء، تغلق كل شيء وتلبي حاجته. وهذا الكلام يا أخواني الشرع فصله تفصيلا وبينه ودقق فيه لأهميته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر عند مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، فإن رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، يرد ما في نفسه. فالطبيعي إن الرجل قد يرى تلك المرأة المتبرجة، تلك المرأة الفاسقة، أو تلك المرأة التي رأى فيها مفتنا من المفاتن، يراها في أي وقت، قد يراها في أي وقت، فيعود إلى بيته ليطبق ذلك. وهذا الكلام قد يستعجبه من لا يحسن غض بصره وحصن فرجه، قد لا يستوعبه من لا يعرف كيف يتقي الحرام في دقائق الأمور. ولو رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين شيئا من تلك المنكرات ولو نظر محرمة ما أمرهم بهذا الأمر، ولكن لأن الأصل هو أن يعف الإنسان عن كل حرام، وإن كانت شهوة تخطر بقلبه أو أعجب بشيء من امرأة ولو في حسن كلام أو في مشيتها أو نحو ذلك مما هو معلوم يؤثر في قلوب الرجال، لو رضي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ما أمر الرجل أن يأتي امرأة. ولكن قد يظهر الأمر في قلبك أن الأمر يعني المسألة مش الدرجات، لأنك قد تكون قد رضيت لنفسك بهذه الدنايا واعتبرتها أنها أمور عادية، ما احنا على طول كده. ففساد الزمان وفساد أهله لا يعني إلغاء هذا الحكم، ولا يعني قياس أمور الخلق على الفساد الذي هم عليه، بل تقاس الأمور على قلوب طاهرة كما أرادها الله عز وجل. فلا يرضى الله ولا يرضى رسوله صلى الله عليه وسلم القليل من ذلك الفحش من مداخل الشيطان إلى قلب الرجل. أرأيتم لو أتاها فوجدها على التنور أو على الغسالة أو على البوتاجاز أو على أي مهنة من مهن البيت، فكيف يصرف شهوته؟ فإشباع تلك الغريزة لبقاء العفاف ولبقاء الطهر حماية للزوج، لا أقول من الزنا بل من الخواطر الشيطانية، من امتناع التباطؤ عن تلبية حق الزوج في النكاح قد يحرك في نفسه سوء الظن، نها ما تريد ونها صارت تزهد فيه، وهذا كله من المفسدات. وقد فصلنا في آداب النكاح ونحوه عندما تكلمنا عن حق الزوجة أو واجبات الزوج. ولهذا نهيت المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ما تصومش وهو حاضر وهو موجود في البيت إلا بإذنه، فإن كان على سفر لا أن تصوم بدون إذنه، إن كان في غير ليلتها لها أن تصوم بغير إذنه، لكن في يومها ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأنه قد يحتاجها إلى النكاح، فلا تمتنع بحجة الصيام. الصيام حق لمن؟ طب وتلبيتها للنكاح حق لمن؟ قدم حق الزوج هنا على الصيام، لأن الصيام هنا ليس بواجب إنما هو صيام مستحب، فينبغي عليها أن تطيع ما لم تترك واجبا وما لم تفعل محرما. فلو كان صيام رمضان تصوم ولا لا تصوم؟ تقول استأذنك في الصيام غدا ولا لا تستأذن؟ لا يستأذن، لأنه أذن أو لم يأذن تصوم. لكن قدم حق الزوج على حق الله هنا في المستحبات، لا ترضي ربها حتى ترضي زوجها. ولهذا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوان عنده، راحت تشتكي زوجها وكان قدرا صفوان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. دي حته كده عشان تسخن النبي صلى الله عليه وسلم، هي الشكوى الرئيسيه ها انه بيضرب، وهو ده اللي حركها، هو ده اللي خلاها تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم: يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت، وحته زياده ها، وكان صحيح انها كذبت فيها، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فساله عما قالت، فقال: يا رسول الله، اما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، تقرأ بسورتين وقد نهيتها. لكن تخيل أنها أخت صالحة، أخت فاضلة، صاحبة عبادة، صاحبة عبادة، صاحبة قرآن، فلا تكفيها السورة في الركعة حتى تقرأ بإيه؟ بسورتين. حد نفسه يتجوز اخت زي كده؟ حد كويس هي خالص، كان بيضربها على الموضوع ده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت سوره واحده لكفت الناس، لو كانت سوره واحده ها لكفت الناس، يعني هو ليه حق من يضرب؟ اسمعي كلامه واقرئ سوره واحده. وأما قولها يفطرني إذا صمت، قال: فإنها تنطلق تصوم. خلي بالك من كلمة تنطلق دي، شغالة طول، وأنا رجل شاب لا أصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، كلام عام للنساء كلهن. وأما قولها لا يصلي حتى تطلع الفجر، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، يعني كأنه شيء مرضي وراثي عندهم لا يستطيعون ذلك، مسألة مرضية مش مسألة مش بإيدي مش بإرادتي، إحنا العيلة عندنا كلها مصابة بهذا الشيء بهذا الداء. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه تفصيل يراجع، هو في سنن أبي داود، يراجع عون المعبود في شرح سنن أبي داود لمن أراد التفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت يا صفوان فصلي. هذا الكلام يبين أهمية هذا الأمر. إذن حق الزوج في النكاح يوقف لأجله المستحبات. والإنسان قد يعجب غير المتزوج أو غير المتزوجة أن يحث الشرع المرأة على ذلك ويحذرها من خلافه، يقول كيف ده أمر طبيعي، المرأة تشتهيه، وهل كان يرغب الرجل في النكاح والمرأة في النكاح إلا لدفع هذه الشهوة؟ والعبد كان يستغرب من حد الشرع على ذلك ونهي، يعني أمر طبيعي مش محتاج التنبيه الشديد والتحذير الشديد. حتى وقفت على كثير من النساء وكثير من الرجال يسألن في هذا الباب وفي هذا الصدد، وتكون سوء العشرة وفساد البيت من هذا المدخل. فقلت سبحانه يعلم ما خلق، يعلم ما خلق. أعداء الإسلام يتشدقوا بما شاء، لكن احنا أصحاب دين، أصحاب رسالة. هذه الأمور الشر جعل لها مقربات إليها تعين عليها وتسهلها. هي ظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته، إذا نظر إليها سرته. فينبغي أن تكون المرأة طلقة الوجه، على وجهها دائما الابتسامة. الكدر والعبوس ليس من صفات المرأة المسلمة الصالحة. مرأة مكشرة وعابسة ويظهر عليها الضيق والدجر، هذه امرأة غير صالحة. فطلاقة الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فما بالكم إن كان أخا في الله وزوجا له حقوق. وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، فكيف إن كان زوجا حقه من أوجب الحقوق. التزين والتطيب في حق الزوجين عبادة، عبادة. ولهذا نص الحديث إذا نظر إليها سرت. نحن متخيلين ما معنى إذا نظر إليها سرت؟ كل ما تحمل المعنى من الكلمة من معنى. إذا نظر إلى وجهها، إلى شعرها، إلى بدنها، إلى ثوبها، سرته. لكن عمرنا ما نتخيل إنها طلع عينيها حمراء وشعرها منكوش ومتسخة الثياب. وإذا نظر إليها سرت، إذا نظر إليها أخافت. فهذا الكلام إخواني، الكلمة مش هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفصل، لأن كثير من الكتب اللي بتتكلم في حق الزوج والزوجة بتتعدى الحدود، بتتعدى الحدود. يعني يبدأ يحدث ما يفصل لها ماذا تفعل وكيف تتزين وشعرها وبدنها. هذا الكلام لا يحتاج إلى ذلك التفصيل، إنما يحتاج إلى ذلك التنبيه لهذه الكلمات الموجزة الواضحة. والمرأة تستحضر النية الأولى اللي ذكرناها في أول الدرس، وتفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أن ده أعظم الحقوق، وتعرف أن يترتب عليه أمور. فالكلمة هيكون لها وقع في نفسها، وقد تأتي بخير مما يأتي به ناصحها، مما لا يكون إلا بين الزوجين. من ذلك مما بينه الشرع بألفاظ مجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فتعلم المرأة حين تتزين أنها تفعل ذلك لأن الله يحبه أولا، ولأن زوجها يحبه ثانيا. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونكس الإبط. فهذه فطرة طبيعية أن تتزين به المرأة، وتخص المرأة بأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، وقال لها خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي أثر الدم. استحى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يكون سنة لنا، استحى أن يقول لها خذي فرصة وتتبعي أثر الدم، لأن أثر الدم فرجها، فعشان لا تتبع أثر الدم استحى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حدثتها عائشة بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول ابن أبي الجوزي مبينا آثار الزينة وأوقاتها، قال إن المرأة تحظى عند زوجها بعد تمام خلقها وكمال حسنها بأن تكون مواظبة على الزينة والنظافة، عاملة بما يزيد في حسنها من أنواع الحلي واختلاف الملابس ووجوه التزيين بما يوافق الرجل ويستحسنه منها في ذلك. خلي بالك من الحته دي، بما يوافق الرجل ويستحسنه منها في ذلك، فليس كل الرجال يحبون كل الزينة، ومن الرجال من يحب زينة دون زينة، فإنما تتزين بما يوافقه وبما يحبه، تصفر شعرها وهو لا يحب الصفار، تخضب يدها بالسواد وهو لا يحب سواد الخضار، تتعطر بعطر لا يطيق رائحته، هذه كلها أمور وإن كانت صغيرة ولكنها ينبغي أن تراعى، لأن بيترتب عليها أمور كبيرة، قد يترتب عليها نفرة، ويبقى سبب النفرة في الحقيقة أنه يجد منها ريحا لا يحبه. رجل لا يعتب على امرأة في شيء ولا يمتنع عن نكاحها إلا بسبب أنه يشم منها الريح، سواء ريح عرق أو ريح غيره، وإذا هو ده السبب الوحيد، ولو قلنا هذا السبب لأتاها، وتبقى مشكلة زوجية وخلافات زوجية وتعظم الأمور، ويبقى السبب يسير وهين. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذه الأوقات قد تتزين فيها المرأة بصور أو بهيئة لا ينبغي أن يراها ذلك الصغير. وأذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، ما تنسى هذه الحكمة من استعماله صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا دخل بيته. إذا كأن التزين بأنواع الزينة من زوج أو زوجة سنة نبوية. واسمعوا إلى حديث جابر وذكرناه وهو عند الخمسة إلا النسائي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آسف وهو عند الترمذي، إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، وعند الخمسة إلا النسائي إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا، يعني لا تطرقهم بالليل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وعليك بالكيل. حدش يدخل على زوجته فجأة، ليه يا رسول الله؟ قال عشان عايزة تستحد، يعني تحلق العانة أو تمتشط إذا كان شعرها منكوش أشعث تمتشط. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك تأتي سنة نبوية وأمر نبوي، لا يريد أن يأتي الزوج امرأته ويراها على صورة يكرهها. عشان كده المرأة الذكية الصالحة لا تجعل زوجها أبدا يقع منها على قبيح، لا يقع منها أبدا على قبيح، الصورة لا تكون فيها بهذا القبح مضطرة إليه فهو مش موجود. فلو كانت تعصب رأسها وتلبس لباس مهنتها فليكن ذلك قبل قدوم الزوج، فإذا أتى فلا يرى منها قبيحا. النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ للزوجات الجو لهذا الفعل، يهيئ لهن الظروف لهذا الفعل، فيقول لا يطرق الرجل امرأته ليلا، حدش يجي لزوجته فجأة يكون جاي من سفر ويجي فجأة بالليل، لا لازم يخبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على سفر يرسل إلى المدينة من يخبر النساء بقدومه صلى الله عليه وسلم، يخبر الناس بقدومه ومنهم الزوجات. وكم يأتي المسجد قبل أن يأتي بيته فيصلي ركعتين. كل هذا المرأة تتهيأ له حتى لا يقع منها على قبيح. هذا التهيؤ للقيا الزوج ينبغي أن نتجنب فيه الرائحة المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أو الزينة المحرمة يقول أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. سبحان الله، المرأة تمر بعطر على رجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي زانية. هذا لأن تأثير ذلك العطر على الرجال شديد، فإن كان لزوج صارت قربة. فمفهوم الحديث أنه يحصل تأثر لقلوب الرجال لهذا الطيب. فالزكية الناصحة الصالحة المسلمة تقول فليكن ذلك التأثير في قلب زوج فتحرص على التعطر. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي، إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا. إذا كان الطبيعي إنها تتهيأ بذلك الطيب، لا، ما تتزينيش بالطيب إذا كنت ناوية في المساء إنك تأتي المسجد. إذن هذا كله أخواني يبين أهمية زينة المرأة. الزينة أيضا تكون في صوت المرأة، ينبغي أن ترفق صوتها وتتجمل به لزوجها. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن ترقيق القول تخضع به القلوب وتلين به القلوب، فليكن ذلك لزوجه. خضعن بالقول فيه دليل على أن القول والمنطق والكلام له أثر في قلوب الرجال، فتحسين ذلك وترقيقه للزوج من واجبات الزوجة. من ذلك أيضا في المنطق والكلام أن يتلقى الزوج عند قدومه للأخبار السارة لا بالمشاكل والمنغصات أو المنغصات، لأن الزوجة المسلمة ينبغي أن تكون سكنا لزوجها بكل ما تعنيه كلمة سكن. فتفجير المشاكل وذكر المشاكل لا شك أنه اضطراب يخالف تماما مفهوم السكن. وموقف أم سليم رضي الله عنها لما مات ابنها، الموقف في الحقيقة أخواني عجب شديد جدا. مات ابنها، ابن الأبي طلحة زوجها، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. محدش يقابله على الباب يقول له ابنك مات. شوفوا حرص المرأة الصالحة، حرص الزوجة المسلمة على الطريقة اللي تلقى بها زوجها، مش عايزة يدخل بيته ويتلقى أخبار سيئة، حدش يكلم حدش يقول له ابنه مات. نهت الخدم ونهت الناس الموجودة في البيت أن يحدثوا بهذا الأمر. فجاء رضي الله عنه، فقربت رضي الله عنها إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له، أي تزينت وتجملت أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. عيش معايا ابنها ميت، لكن تعلم ان حق الزوج مقدم على كل شيء، ومفيش حاجة تقف امام هذا الحق حتى لو كان موت ولد، حتى لو كان في مستحبات من حسن لقاء او نحو. هذا المفهوم اللي فهمته وبناء عليه بتطبق هذا الفعل. ما هو افعال الناس يا اخوانا بتترتب على اعتقادات ومبادئ في قلوبهم. فوقع بها، هل يمكن أن تجامع امرأة وابنها ميت وموجود في البيت؟ مش دفنه وعاد فجامعها؟ فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ لو الجيران ادونا حاجة وجم بعد ما ادوها لنا قالوا هاتوا الحاجة بتاعتنا اللي ادناها لكم فيها حاجة نزعل؟ قال لا، حاجتهم ادونا طشت ولا ادونا طبق وطلبوا طبقهم ولا طشتهم مفيش حد يزعل طبق حاجتهم. قالت فاحتسب ابنك. فغضب، هي تقصد ان الله اعطانا الولد والله اخذ ما اعطى، نزعل؟ كم عارية، كم أعرنا هذا الولد استعارة واخذ عاريته سبحانه وتعالى، يحزن العبد لهذا؟ فغضب ثم قال أتركتني حتى إذا تلطخت، يعني بقيت جنب، ثم أخبرتني بابني؟ تتعلم منه هنا خلق المرأة لما يكون عندها مشكلة أو أمر كبير تتصنع لزوجها وتصنع الطعام والشراب إلى أن يأتي إلى فراشه ويتسكن نفسه بإثيانها أو التقديم لذلك، تذكر له الأمور تكون أهون على قلبه. ويمكن بسهولة جدا أن تشاركه في حل هذه المشاكل، فهي ملكة في هذا الفراش. في الحقيقة لو استطاعت أن تتمكن من قلبه بإعطائه ما أراد لسمع لها وأطاع، ولا عيب في ذلك، بل هو فعل الصحابيات رضي الله عنهم. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. شفت له ليه عملت ايه؟ سبت من غير لما ترطقت وقال كذا، يعني بيعيب عليه هذا الفعل، كان عايز يعرف الأول. فقال صلى الله عليه وسلم مقرا لها على فعلها مباركا ذلك الفعل، قال بارك الله في ليلتكما. قال فحملت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، أو وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، أنا فيش ألم مخاض ولا حاجة، يلا بينا نكمل مع رسول الله. تؤثر هواه ورضاه على نفسها، الطبيعي أنها بتتلفك مش في المخاض، ده في أقل تعب من الحمل، وتمشي إزاي وتبني إزاي وقعد معانا وعمل كذا، لا دي في مخاضها. تقول له يا أبا طلح ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما رضي الله عنها. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث معه أبو طلحة بتمرات، فقال صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. ما هو خلي بالكم، ما هي اللي واخده بالها من الحاجات الصغيره ديت وعارفه ان ايه حق زوج وحق رب وحق بيت وحق كذا وحق عشره، بيترتب معها امور اخرى في التربيه. فكان لسع من الولد كلهم يحفظون القران. والله ان ام سليم حجه على كل النساء، حجه على كل امراه تلقى زوجها بالباب مكشره عن انيابها أو مقطبة جبينها أو باين عليها العبوس والنكب بأي سبب. أين هذا الفعل العظيم ممن يصنعنا من الحبة قبة، ومن الحدث التافه يجعلنا حكاية ورواية، وكأنه مصوغ لهن أنه يقابلن أزواجهن بمثل هذا اللقاء، تجعل من الألم الهين مصيبة المصائب، تجعل من المرض اليسير شبح الموت. أم سليم حج على النساء، الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق، هذه المرأة تفعل هذا الفعل، فهذا يبقى حجة لكل امرأة تتحجج أو تذكر ما لا تستطيع أن تفعل هذا. فحق الزوج في اللقاء، حقه في إذا نظر إليها سرته بزينة أو قول أو لقاء، هذا من أعظم حقوق الزوج ومن أعظم واجبات المرأة على زوجها. من ذلك أيضا من واجباتها الخدمة في البيت، الخدمة في البيت. وعندنا من الأحاديث الكثير مما تستحضر به المرأة النية في ترتيب أساس بيتها وتزيينه وتنظيمه. أولا، إن الله جميل يحب الجمال. ثانيا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي حديث أبي ذر وحديث أم ذر الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، ورد الثناء على الجارية لحسن تنظيفها وتنظيمها وتدبيرها للمنزل. قالت: ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني لا تترك الكناسة والقمام متفرقة كعش الطائر، هي دائما مصلحة له معتنية به. هذا كله ينبغي أن تستحضر له المرأة نية. وخدمة المرأة في البيت للأسف الشديد إن بعض الآراء الفقهية أنها ليست واجبة على المرأة، وليس لزوجها أن يأمرها بذلك ولا أن يطلب منها ذلك. سبحان الله، أين ذلك من لو أمرها أن تحمل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان عليها أن تفعل؟ أين هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ هذا يعني أن كل ما دون ذلك يكون حقا للزوج وواجبا على الزوج. لو كان السجود يصلح ويأمر الزوج بالسجود لكان عليها أن تجيب، ولكنه لا يصلح إلا لله، فما كان يصلح لغير الله من البشر كله ينبغي أن يكون للزوج. وعندنا حديث فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكت رضي الله عنها من أثر الرحى. ففي حديث علي قال: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت من أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم. قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، إيديها وكتفها من كثر الطحن وشيل المية على كتفها اتأثروا، تشققنا أو خشن المكان، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخدم، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده أحداثا، جمع حدث صغير، فرجعت فأتاها من الغد فقال: ما كانت حاجتك؟ ده يبين الحب النبي صلى الله عليه وسلم، جاته ومشيت وما طلبتش حاجة ولا فعلت حاجة. فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. فقالت: اتق الله يا فاطمة. مش اتق الله أن طلبها حرام، لا، يعني بيطلب منها أن تكون تقية لله، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فذلك 100 هي خير من خادم. قالت رضيت عن الله وعن رسوله ولم يخدمها خادم، وكانت لا تترك هذا ولا علي رضي الله عنها، قالت فما عدت أجد أثر ما كنت أجد. وبيستدل بها ابن القيم في كتاب الوابل الصيب كيف أن الطاعة تقوي البدن، ودي نصيحة للزوجة، اتق الله يا زوجة وأدي فريضة ربك واعملي عمل الله أو عمل أهلك، وإذا أتيت مضجعك فاذكري الله بهذا الذكر، تسبيح وتحميد وتكبير، هيعينك على خدمة البيت. فعلته بنت خير البشر وسيدهم رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر، إذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأفضل الناس بعده. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أشوته وكنت أحشى له أو أحشي له يعني تقطع له ما يحتاج من الحشائش وأقوم عليه، وكانت رضي الله عنها تعلفه وتسقي الماء وتخرز الدل وتعجل وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ مسافة بعيدة، وتشيل وتحط البيت وبره البيت والاسطبل كمان، رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنها بنت الأكابر بحق. إذن يا إخواني خدمة المرأة في البيت كرامة، خدمة المرأة في البيت عبادة، قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. جابر رضي الله عنه تزوج امرأة سيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا ذكرا أو قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، قال عبد الله قال جابر إن عبد الله أبوه هلك وترك بنات وإني كرهت أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. يبقى دي من وظائف المرأة، تقوم على إخواته وتقوم على البيت وتصلح هؤلاء البنات الصغيرات، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. مالوش ليه؟ هي جاية تشتغل شغالة، هي خادمة. يا أخواني ما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة والسكن اللي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تجعل الزوجة تفعل كل ذلك وهي سعيدة راضية بهذا الزوج وما يكون من جرائه من تعب وخدمة، تفعله هي راضية. هذا الكلام لا يعني تقليل شأن هذه الأعمال، إنها والله لأعمال عظيمة وأعمال صعبة وشاقة، نسأل الله أن يعين النساء عليها، ولكن الحث النساء على فعل ذلك قرب وحسن عشرة. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بقوله خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يتلملم وراه لا تترك شيء يضيع، دم فرس وده شيء مهم خلاص، ونسوس ونجيب له النوى ونروح ونفعل ونفعل حتى لو أثر في نحرها وفي يدها. نتكلم عن الصالحات الأوائل اللي يسبقن إلى الجنات لمن أرادت قدوة لها في طريقها إلى الجنة. من ذلك أيضا من واجبات الزوجة أن تراعي من يخرج ومن يدخل إلى بيت زوجها، سواء هي أو ولدها أو أقرباؤه أو أقرباؤها أو الضيوف. الدخول والخروج من هذه المؤسسة يكون بإذن الزوج، فلا تخرج هي إلا بإذنه، ولا إلى المسجد، خروج والدخول بإذن الزوج، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيدخل من هذا الباب لازم يكون هو راضي عن دخوله في الوقت الذي يرضى هو عن دخوله، سواء من أهله، من أهلها، أقربائه، أقربائها، فهذا حق له، هذه واجب، هذا واجب على المرء. من ذلك أيضا المال والصدقة والإنفاق من ماله لا يكون إلا بإذنه. والحديث الذي ذكرناه الآن وأرعاه لزوج في إيه؟ في ذات يده، في ذات يده. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وإيه؟ وماله. وفي الرواية الأخرى وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. وعن أبي أمامة، والحديث عند الترمذي بسند حسن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، ذلك أفضل أموالنا. فتصرف في ماله يكون بإذنه. من حقوق الزوج أيضا في هذا المال يا أخواني أن ترضى الزوج بما قسم الله عز وجل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. النساء قسمان في هذا الصدد في النظر إلى المال وحال الزوج من الناحية المالية، قسمان: زوجة غنية وزوجة تعيسة. زوجة غنية يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى غنى النفس، غنية في نفسها، وإن كانت أفقر الناس في ذات يدها. حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فالزوجة دي في الحقيقة غنية بهذه الأقوال النبوية. هذه الزوجة تمتثل أمامها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، يعني زاد عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه. لا يتم فيه واحدة ثانية أغنى وعندها أموال أكثر، واحدة ثانية عندها زوج أفضل صورة وأفضل هيئة، تنظر إلى من هو أسفل منها، تنظر إلى واحدة لم تحصل ما حصلته هي من المال أو الزوج. انظروا في رواية: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. دي الزوجة الغنية، دي الزوجة الغنية تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص هي أيما صحيحة ومعافة، والزوج ما شاء الله عايشين عيشة سعيدة، واكلين فطرين ومتغدين، الدنيا بحذافيرها عندي، ما بتنظرش إلى أكثر من ذلك. وزوجة تعيسة، تعيسة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. افهم الكلمة دي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي بالتعاسة على عبد الخميصة والقطيفة والدينار والدرهم. يعني ايه العبد ده؟ يعني ايه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة؟ إن أعطي دينار رضي، إن أعطي قطيفة رضي، إن أعطي خميصة رضي، وإن لم يعط لم يرضى. هذا مدعو عليه بالتعافي. ففي زوجة عيسى بدعاء النبي عليها صلى الله عليه وسلم تجدها تعبد الشقة، تعبد السيارة، تعبد الإشان والسراميك، تعبد النجف واللمض والمصابيح، تعبد البياض والذهاب. إن أعطيت رضيت وإن لم تعط لم ترض. إذا جبناها وحقق لها الحاجات دي يا سلام نعم الزوج زي الفل، وإذا منعها شيء من ذلك لم ترضى. تعيست، ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالتعافي. دي ما بترضاش أبدا ولا هترضى أبدا. فالرضا بما قسم الله سبب غنى الزوجة وسبب سعادة، وعدم الرضا بما قسم الله عز وجل سبب تعاسة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مما يتعلق بالمال والنفقة، يقولنا تتقي الله في مال الزوج، ترضى بما قسم الله، مرتبة أعلى لمن لصاحبة الهمة العالية في باب الزوجية والعشرة الزوجية الزهد. في حديث سهل بن سعد الساعدي وهو عند ابن ماجه بسند حسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فمن أرادت أن تكون محببة عند ربها فلتقلل من احتياجات الدنيا، ومن أرادت أن تكون محببة عند زوجها فلتقلل من الطلبات التي لا ضرورة إليها. وذات ما عند الناس يحبك الناس، وأول الناس هنا بالحب من؟ الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب نساؤه منه الزيادة في النفقة وسألنه شيئا من عرض الدنيا وليس عنده صلى الله عليه وسلم لقنهن درسا فآلى منهن شهرا صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن فوجد الناس جلوسا ببابه لا يؤذن لأحد منهم، أذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد اللي هي امرأته زوجة عمر رضي الله عنه سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. أنا لو امرأتي طلبت مني نفقة استقطعت بابها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما ضحكتم أنتم الآن، ضحك يعني فعل عمر، يعني لو طلبت نفقة استقطعت بابها فضحك من شدة عمر رضي الله عنه، وهو عرف يدخل له ازاي رضي الله عنه ازاي يضحكه. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. يعني يلا روح اصحر. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده. فقلنا والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال يا عائشة إن أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. عشان محدش يقلد. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. الزوج يذكر للزوجة ما يعينها على طاعته وحسن عشرتها وبقائها معه، مش يحط لها العقبة في الطريق يا كده يا طلاق. هذا خلاف الهدي النبوي، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا، يعلمنا نحن أن نمسك هذا المسك مع الزوجات، تيسر لها أن تطيعك، تيسر لها أن تفعل هذا. وهذا واجب على كل الولاة، من الولاية العظمى إلى ولايتك على امرأتك وعلى ولدك، تعينهم على طاعتك وتعينهم على دينك. من ذلك أيضا فداء المرأة لزوجها. عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، كان لسه مشرك، فبعثت في الفداء، شفت امرأة تفدي زوجها بمالها وذهبها، فبعثت بقلادة لها كانت عند خديجة، هي بنت خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص، وهو زواجهم كان في الجاهلية قبل الإسلام. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم. الواحد لما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخواننا فعلا بيتعلم معنى الرحمة، يعني ممكن القائد الأعلى لجيوش المسلمين وقائد الدنيا كلها يرق قلبه لقلادة كانت لزوجته التي توفاها الله وكان يحبها، فرق قلبه رقة شديدة صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، تطلقوا لها أسيرها وردوا لها القلادة، يعني عامل حق للقلادة بتاعت خديجة رضي الله عنها، من حسن العهد والوفاء الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. فقالوا نعم موافقين. فقال صلى الله عليه وسلم وكان أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال لهما كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها فتأتي بها. وفاء، وفاء زوج لزوجها ففدته بقلادته، ووفاء زوج لزوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفى لخديجة. بل تفعل المرأة في أمر المال أعظم من ذلك، فتتصدق من مالها على زوجها ولا تعيره بذلك، كما فعلت زوجة عبد الله ابن مسعود، ما إيه؟ زينب الثقفية رضي الله عنها. من حق الزوجة أيضا يا إخواني وواجبات المرأة والزوجة أن ترضي زوجها إذا غضب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث عند الطبراني بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بنسائكم في الجنة. ملاحظين أن دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب يرغب الزوجات في شيء في حق الزوج، يرغبهم بإيه؟ بالجنة، يعني جايب لهم آخر حاجة لأن دي أعلى طاعة للمرأة. ألا أخبرك بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تنتبه النساء عشان يبقى ده خلق سلوك لمن أرادت أن تكون في الجنة. قال كل ودود ولود إذا أغضبت زوجها واحد، أو أسيء إليها اثنين، أو غضب زوجها ثلاثة، قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض، يعني لا أذوق النوم ولا الراحة حتى ترضى. إذا أغضبت زوجها، إذا مين اللي غلطان؟ هي اللي أغضبت زوجها، أو أسيء إليها، أو أسيء إليها، انتبه للفظ النبوي، أو غضب زوجها، يبقى هي اللي غلطانة، هو اللي غلطان، أو سبب خارجي وجه غضبان بسببه، تقول هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. فتش الليلة وانت غضبان. انظروا إلى التعبير النبوي، هذه يدي في يدك، اقتراب المرأة منه والتصاقها به واستسلامها. استسلام، أنا مش هغمض ولا هنام لغاية لما ترضى. هذه هي زوجة في الجنة. صعب شديد، ما هو اللي غلطان، ما غلطه كبير، ده في حقي، ده في حق أهلي. فالراحة كده واسمعي، زوجة في الجنة لو كانت صالحة مؤمنة، تعرف ما معنى الإيمان باليوم الآخر، وتعرف ما معنى الجنة، وتعرف ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور دي عظيمة في قلبها، هتسمع الكلمة دي كل الكبائر اللي فعلها في حقها لا تساوي شيء أمام الجنة، أمام الجنة. من ذلك أيضا من واجبات الزوج أن تكرم الزوجة أمه وأهله وضيوفه وتصبر على ذلك، وتصبر على ذلك. ونذكر النساء أنه كما تدين تدان، أنت اليوم زوجة وغدا أم، وولدك سيأتي بزوجة. تخيلي ولدك الذي ربيتيه وسهرت وتعبت يركن إلى زوجه ويزهد فيك، كما تدين تدان. كما جاء عند الحاكم والطبراني بسند حسن، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، أو الحديث عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم إيه؟ أبناؤكم. خلي بالكم، والزوج حقه عليك أعظم من حق الأب والأم، كما قلنا كلام شيخ الإسلام، انتقل كل مكان للوالدين للزوج. أعظم الناس حقا على المرأة من؟ زوجها. فتكرم أهله وتكرم ضيوفه. تعرفين حديث أبي هريرة لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض النساء فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ثم أرسل الأخرى فقالت مثل ذلك، بيوت النبي أشغل المية. دي نصيحة للرجال وللنساء حتى ترضى بما قسم الله له. فقال صلى الله عليه وسلم من يضيفه يرحمه الله، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت الصبيان، إلا قوت صبيان. قال علميهم بشيء ثم نوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأريه أن نأكل، فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه. ففعلت وقعد وأكل الضيف وباتا طاويين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من ذلك أيضا يا أخواني تحذيرات مهمة ينبغي أن تنتبه لها الزوجة قبل أن تتزوج الزوجة، الكلام بالتي لم تتزوج بعد، قبل أن تتزوجي ينبغي أن تعرفي حق الزوج. ورد إسناد حسن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي أبت أن تزوج، أي أن تتزوج. قال فقال لها أطيعي أباك، فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجتي. شجوز غتم تقول لي حق الزوج على الزوجة، دي امرأة نسميها امرأة صادقة، صادقة مع نفسها، أكيد لها ما تشتهي النساء من شهوة الرجال وحب النكاح وأن يتأسس بيت ويكون لها بيت، أعظم متعة للمرأة وأعظم سعادة. لكن عايز تعرف حقوق هذا البيت، حقوق هذا الزوج، عشان ما يبقاش الزواج يقمع. فقالت والذي بعثك بالحق لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فرددت عليه مقالتها، قال لها ده بتقول كذا، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر من خراه صديدا أو لحسته ما أدت حقه. فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. أنا مش هقدر أعمل الموضوع ده، أنا مش هقدر إن أنا أطيع الزوج بالصورة دي. فقال لا تنكحوهن إلا بإذنهن صلى الله عليه وسلم. إذن اختيار المرأة الوحيد في أمور طاعة الزوج وفي الحياة الزوجية عند اختيار الزوج، لا تنكحوهن إلا بإذنهن، ما تقهرهاش على شيء في أمر النكاح. ولهذا لا بد أن تحسن المرأة الاختيار وتتمهل حتى تسهل عليها هذه التكاليف في المستقبل. تختار المرأة من يدخلها الجنة، من إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يهنها. التحذير الثاني، لا تربط المرأة طاعة الزوج بحسن عشرته، لو كان حسن العشرة هتطيع في هذه الأمور كلها وخير من ذلك، لو كان سيء العشرة لا تفعل. نقول لها أنك تأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وحدك، ولقد جئتمونا فرادا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كل إنسان هيسأل عن عمله، فتقصيره لا يبرر مخالفتك، إساءته لا تبرر إساءتك، والعكس صحيح، الزوجة المسيئة لا تبرر أبدا أن يسيء إليها زوجها. التحذير الثالث، تحذر المرأة من كفران العشير أوقات الغضب، تقول والله ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قلنا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل الإحسان وتنسى كل المعروف. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. التحذير الرابع، الغيرة وهي كثيرة في النساء ليست مبررا للخروج عن الطاعة، ليست مبررا للخروج عن الطاعة. غارت المرأة من أي امرأة كانت، ليس هذا مبرر لها أن تخالف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يكفيك من صفية هكذا وأشارت إلى قصرها، ليس مبررا لها أن تغتاب، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغيرة مش مبرر أبدا للمخالفة. غارت إذ نكح عليها امرأة أخرى فنشزت، تعاقب على هذا النشوز، تعاقب على هذا النشوز. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه أن يكون أتى بعض نسائه، فجاء فرأى ما أصنع فقال أغرتي؟ فقلت وهل مثلي لا يغار على مثلك؟ قال لقد جاءك شيطانك رضي الله عنها. قلت ومعي شيطان؟ قال ليس أحد إلا ومعه شيطان. قلت ومعك؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه فأسلم. التحذير الخامس، حذاري إذا غضبت المرأة أن تسأل زوجها الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأت فحرام عليها رائحة الجنة، راضت برضة الأمر بالجنة صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. ولهذا إذا خببتها أمها أو نهتها عن طاعة الزوج أو أمرتها أن تختلع أو أمرتها بمضاجرته ليا عليه حتى يطلقها فليس لها أن تطيع أمها وتعصى بذلك وتقع في كبيرة هي وأمها. الكلام ده كله يا أخوانا هين على قلب المرأة الصالحة، لأنها بتنظر في حق الزوج وحق الزوجية والعشرة إلى ما هو أعظم بكثير من ذلك. ده هي بتنظر، أنا بتكلم بقى على صاحبة همة عالية، كل الكلام ده عندها هين وتذل نفسها لزوج في سبيل أن تحقق الهدف الأعظم، لأنها حط الهدف اللي ذكرناه في أول الدرس إن البيت ده هو المؤسسة اللي بتصلح الأمة كلها، فبتفكر كيف تعين زوجها على الطاعة والدعوة والجهاد في سبيل الله. نظرها أعلى بكثير، إنها ما فكر لسه تتزين لزوج وتطيع في نكاح وتطيع في أهله وفي ضيوفه، بعندها سجية وطبيعة وفطرة، ولكنها تفكر كيف تعينه على قيام الليل ليصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. الصحابيات الجليلات يتعلمن من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه على المنبر ويحفظن سور القرآن كحفظ بعضهن لسورة قاف. الله عز وجل يأمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. موقف جويرين لما جلست تسبح الله حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر. المرأة تعين زوجها على القربة، على التصدق، على الصيام في الأيام المسنونة، على الخروج للحج والعمرة، لا تبخله، لا تجعله يبخل على أن ينفق في هذه الطاعات، تحثه على الصدقات، تعينه على الدعوة، تتعلم كيف تحضر مجالس الدعوة النسائية ودروس العلم، وكيف تكون داعية في نفسها بالقول والعمل، تتعلم كيف تقوم على بعض الأطفال تعلمهن وتؤدبهن فوق رعايتها لأولادها. عندها همة أعلى من همة من ذكرنا. تتعلم كيف تشير على زوجها بما يصلح كما حصل من أم سلمة في صلح الحديبية. تتعلم كيف تصبر على ما تلاقيه من أذية في سبيل الزوج، تبذل ما تملكه من نفس ومال. ودونهن خديجة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، رضي الله عنها وأرضاه. هذه كلها حقوق للزوجة، فضلا عن أن تخرج في ميادين الجهاد إن كان هذا متاحا لها وهيئ لها. حنظلة غسيل الملائكة، غسلته الملائكة لماذا؟ خرج في صبيحة العرس يوم بدائه للجهاد في سبيل الله. تذكرك لموقف حنظلة لا ينسيك موقف امرأته، ما دي امرأة صالحة من خلف هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل. فلا ننسى زوجته المؤمنة الصابرة المجاهدة، ما سمع تذجر لها ولا حكى التاريخ ولا الآثار تذجر امرأة حنظلة. فتذكرنا لحنظلة لا ينسينا موقف امرأته رضي الله عنها، ترفع من معنويات زوجها إذا تعرض للأذية في سبيل الله عز وجل، تعين على ذلك، تواسيه، تقول له: الله ولي الذين آمنوا. اصبر، هكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابيات، بعشرة الصالحين، بعشرة من أراد أهل من أراد الجنة وأن يكون من أهل الجنة. تحث أبنائها على الجهاد والدعوة، لا أن تحتضنهن وتحجبهن عن الدعوة في سبيل الله خوفا عليهن من أي صورة من الأذى. كنا يخرجن لمداوات الجرحى وسقياهم، هذه كلها يا إخواني واجبات للمرأة، واجبات للمرأة، ولكنها تتفاوت من ضعيفة الهمة إلى عالية الهمة، من راغبة في الجنة ودرجاتها الدنية وراغبة في الدرجات العلى من الجنة. حق الزوج عظيم، واجب المرأة على الزوج كبير حتى بعد موت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. سبحان الله. سبحان الله. الحداد للمرأة ثلاث أيام شطر من كده، إلا الزوج لعظم حقه بعد موته تبقى أربعة أشهر أشهر وعشرة، يعني حوالي 130 يوم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني ما صبغ قبل النسج، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أظفار. لا تمس الطيب ولا تتعطر ولا تلبس ثوب مصبوغ وملون ولا تكتحل، هذا حق حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. يا إخواني، ينبغي أن يستحضر النساء هذه المعاني، فبها تحصل العشرة الصالحة، بها تحصل العشرة الصالحة، بها تستقيم هذه المؤسسة، يستقيم هذا البيت، ويستقيم بعده كل شيء. أعلم أن الأمر قد يكون على المرأة شديدا، والأمر يحتاج منها إلى صبر طويل، صبر طويل، صبر على أذية زوج، صبر على أذية زوج، صبر على أذية زوج. لا أقول إن المرأة شرط أنها ستلاقي زوجا حسن العشرة قد حقق ما ذكرنا من حقوق الزوجة حتى تفعل هذا، بل قد لا يفعل شيئا من ذلك، ولكنها تصبر لله، تصبر لله. وهذا لأن هذا الباب للمرأة هو باب الجنة الأعظم، بل تدخل بسببه من أي أبواب الجنة شاءت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، فمن أرادت الجنة فهذا سبيلها. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.